كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان لمن يستحقه. الثلاثون الآلهة هو أحسن الله إليكم. نعم تفضل يا أبو رحيم.